البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم من برنامجكم البحر المديد، برنامج يومي رمضاني روحي يبث من إذاعة طنجة المتوسط. موضوعنا اليوم استكمال واسترسال للقطب العلامة الفهامة ابن عطاء الله السكندري. ولقد كنا هنا قلنا كلاما في الإمام الفرد، جزءا لم يكن وافي ونظما لم يكن شافي، فضمناه هذا الجزء فعود حيث كان البدء، لنضبط كيف قال الشيخ حكمته لدى العلماء، وكيف تفاعل الأقطاب والحكماء مع ما دبجت كفاه من حكم محكمة كمة بسر الله هي الحكم العطائية. فقد قال الذي شعر: يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس من الناس مقاييس وأشباه. يقول صاحب الإيقاظ ابن عجيبة عن ابن عطاء الله: هو الشيخ الإمام تاج الدين وترجمان العارفين، أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله الجذامي نسبا، المالكي مذهبا، الإسكندري دارا، القرافي مزارا، الصوفي حقيقة، الشاذلي طريقة، أعجوبة زمانه ونخبة عصره وأوانه، المتوفى في جماد الآخر سنة 9 بتقديم التاء و700 قاله الشيخ زروق، وقال في الديباج: كان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه ونحو وأصول وغير ذلك. كان رحمه الله متكلما على طريق أهل التصوف، واعظا انتفع به خلق كثير وسلك طريقه. قلت: وقد شهد له شيخه أبو العباس المرسي بالتقديم، قال في لطائف المنن: قال للشيخ الزم، فوالله لئن لزمت لتكونن مفتيا في المذهبين، يريد مذهب أهل الشريعة أهل العلم الظاهر، ومذهب أهل الحقيقة أهل العلم الباطن. وقال فيه أيضا: والله لا يموت هذا الشاب حتى يكون داعيا يدعو إلى الله. وقال فيه أيضا: والله ليكونن لك شأن عظيم، والله ليكونن لك شأن عظيم. قال: فكان بحمد الله ما لا أنكره. وله من التآليف 5: التنوير في إسقاط التدبير، ولطائف المنن في مناقب شيخه أبي العباس وشيخه أبي الحسن، وتاج العروس، ومفتاح الفلاح في الذكر وكيفية السلوك، وله أيضا القول المجرد في الاسم المفرد، والحكم الذي أردنا أن نتكلم عليه. ومضمنه من علوم القوم أربعة: الأول علم التذكير والوعظ، وقد حاز منه أوفر نصيب، وهو لمقام العوام تستفاد مواده من كتب ابن الجوزي وبعض تآليف المحاسبي وصدور كتب الإحياء والقوت والتحبير القشيري وما جرى مجراها والله أعلم. الثاني تصفية الأعمال وتصحيح الأحوال بتحلية الباطن بالأخلاق المحمودة وتطهيره من الأوصاف المذمومة، وهذا حظ المتوجهين الصادقين المبتدئين من السالكين، وقد حاز منها جملة صالحة ومادتها من كتب الغزالي والسهروردي ونحوهما. الثالث تحقيق الأحوال والمقامات وأحكام الأذواق والمنازلات، وهو نصيب المستشرفين من المريدين والمبتدئين من العارفين، وهذا النوع من أكثر ما وقع فيه، ومادته من مثل كتب الحاتمي في المعاملات والبوني في النازلات إلى غير ذلك. الرابع المعارف والعلوم الإلهامية، وفيه منها ما لا يخفى، لكن كتبه ملئت بشرحها لا سيما التنوير ولطائف المنن. فكان ابن عطاء الله السكندري بهذا التوصيف العجيبي من الجرأة الروحية وشجاعة العزم والحزم، موصوفا بما أورده بن عجيب من أبيات: أخاطر في محبتكم بروحي، وأركب بحركم أما وأما، وأسلك كل فج في هواكم، وأشرب كأسكم لو كان سما، ولا أصغي إلى من قد نهاني، ولي أذن عن العذال صما، أخاطر بالخواطر في هواكم، وأترك في رضاك أبا وأما. إنه إذن علم سلوك ومجاهدة، وقد أحسن بن عجيبة حينما قال: واعلم أن هذا العلم الذي ذكرنا ليس هو اللقلقة باللسان، وإنما هو أذواق ووجدان، ولا يؤخذ من الأوراق، وإنما يؤخذ من أهل الأذواق، وليس ينال بالقيل والقال، وإنما يؤخذ من خدمة الرجال وصحبة أهل الكمال، والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. وقد تمثل قول الشاعر: أيها العاشق معنى حسننا، مهرنا غال لمن يخطبنا، جسد مضنى وروح في العنا، وجفون لا تذوق الوسنا، وفؤاد ليس فيه غيرنا، وإذا ما شئت أدى الثمنا، فافن إن شئت فناء سرمدا، فالفنا يدني إلى ذاك الفنا، واخلع النعلين إن جئت إلى ذلك الحي ففيه قد سنا، وعن الكونين كن منخلعا، وأزل ما بيننا من بيننا، وإذا قيل من تهوى فقل أنا من أهوى ومن أهوى أنا. أيها العاشق معنى حسننا، أيها العاشق معنى حسننا، Thank you. مهرنا جسد مضنى وروح في العناء، جسد مضنى وروح في العناء، وجفون وجفون لا تذوق الوسنا، وفؤاد ليس فيه غيرنا، وفؤاد وإذا ما شئت أد الثمن، فافنى إن شئت فلا أنسى المدى، فافنى إن شئت فلا فالفناء يدني إلى ذاك الفناء، فالفناء يدني إلى ذاك الفناء. حياة في فنائين منائما بهمت، وموت الروح إن مت، وحرب البين أنشدت، متى يا قرة العين أرى وصل البنائين. إلزام المبائن عشيقة الجمال، وجور النوم إن أرات الوصال، واجعل الروح منك أول نقل لحبيب الأنوار تتلالى، كلهم يعبدون من خوف نار، ويرون النجاة حقا جزيلا، أو بأن يسكنوا جنانا فيرهب. في رياض ويشربوا سلسبيلا، ليس لي ذي الجنان والنار راهي، أنا لا أبتغي بحب بريا. ومن الحكم العطائية نورد: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. وقال رحمه الله: مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه. وقال: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ وقال: الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. يعني أن الحجاب لا يتصف به الحق سبحانه وتعالى لاستحالته في حقه، وإنما المحجوب أنت أيها العبد بصفاتك النفسية عن النظر إليه، فإن رمت الوصول فابحث عن عيوب نفسك وعالجها، فإن الحجاب يرتفع عنك فتصل إلى النظر إليه بعين بصيرتك، وهو مقام الإحسان الذي يعبرون عنه بمقام المشاهدة. فالله كما قال أظهر من كل شيء، أي لأن الظهور المطلق أقوى من المقيد، وإنما يدرك للعقول مع شدة ظهوره، لأن شدة الظهور لا يطيقها الضعفاء كالخفاش، يبصر بالليل دون النهار لضعف بصره لا لخفاء النهار، على حد ما قيل: ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. وقال أيضا: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس، أي إحالتك أيها المريد الأعمال الصالحة على وجود الفراغ من أشغال الدنيا تعد من رعونات النفس، أي حماقاتها، لما في ذلك من إيثار الدنيا على الآخرة، وأشغال الدنيا لا تنقضي، فما قضى أحد منها لبانته ولا انتهى أرب إلا إلى أربي. وقال آخر: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي. وقد قالوا: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. وفي الحديث: ما من يوم إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الله الله Oh,